يعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم، قال لك الوعد هو أن تخبر بشيء يسر من تخبره أن يوجد، أو أن تخبره بشيء عشان تيجي المعاني هنا يزهده في أمر خير. الإنسان منا مثلا يحب ماله لأن ماله جاي بإيه؟ متعب فبيحبه، والصدقة بتنقص المال. يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يجي للأمر اللي صعب شوية على النفس كده ويقول له ده أنت لما هتقعد تتصدق هتفتقر. ده كلام على الأمر. ويمنيه اللي هي الأمان الإيه؟ الكاذبة. مش قال برضو ولا امرددت الى ربي لاجدن ايه خيرا منها، ما دام قال ربنا ما مش ربنا بيدي، ما هو ربنا مديني هنا وبرضو هيديني ايه برضو هيديني هنا. الله سعيد الدنيا، يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه سعيد الاخر. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الغرور هو ايه؟ فيه غرور وفيه غرور. الغرور هو الشيء يصور لك حقيقة وهو وهم، والغرور هو اللي يعمل العملية دي. ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الأمر ويقول لك هو ده اللي حيقول. وبعد ذلك يبقى ايه؟ انتوا عارفين حكاية السراب؟ السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الأشعة والعملية الطويلة العريضة اللي قالوها لنا في العلم دي، وبعدين تخيل لك ان في قدام ايه؟ مية. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. او الغرور ده، الغرور ان شيء يزين لك على انك تستمتع به ولكنه ايه؟ وهم. اذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقه فلن ايه تجد الحقيقه، بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقه. ولذلك ربنا لما بيفصل لنا عمل الكفار يقول لك اعمالهم كسراب ايه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى ووجد الله عنده، فوجئ بوجود الاله اللي كان كافر به. شوف النكبتين الاثنين بقى، كان رايح لميه ما لقاهاش ايه ميه، وبعدين ايه وجد الله عنده. شوف وجد الله بقى مصيبتين ولا لا؟ هذه المصيبه. وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ الا غرور.